أحسن الله إليكم. هذا يسأل يا شيخ: إذا دعوت ولم يستجب لي هل أكرر الدعاء فضيلة الشيخ والتوبة، وما هي موانع الإجابة؟ نعم، كرر الدعاء ولا تيأس، ربما يكون تأخير الإجابة من صالحك، أكرر ولا تقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. فأكثر من الدعاء وأصل الدعاء، والله قريب مجيب. وأسباب قبول الدعاء معروفة، منها الأكل الحلال كما في حديث الذي يمد يديه في السفر أشعث أغبر يقول: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فمن موانع قبول الدعاء أكل الحرام والتغذي به. وكذلك من معانيه ما ذكرناه، أنه إذا عجل وقال دعوت ودعوت فلم يستجب لي يترك الدعاء، هذا من موانع قبول الدعاء. استجابوا لأحدكم ما لم يعجل،